بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد باب الاحتباء الحديث الثاني، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني ابن أبي فديك قال حدثني هشام بن سعد عن نعيم بن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت حسنا رضي الله عنه قط إلا فاضت عيناي دموعا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع، فطاف فيه ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى، ثم قال أين لكاع؟ أدع لي لكاع. فجاء حسن رضي الله عنه يشتد فوقع في حجره، ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، ثم قال اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث الثاني في الترجمة التي عنوانها باب الاحتباء. وعرفنا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان جواز الاحتباء عند أمن انكشاف العورة. أما إذا كان ليس على الإنسان إلا ثوب واحد ويخشى عليه إذا احتبى أن تنكشف عورته، فهذا يمنع وينهى عن ذلك. وقد سبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى ترجمة لبيان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء على تلك الصفة. أما هذه الترجمة فهي معقودة لبيان جواز ذلك، وأورد فيها المصنف رحمه الله تعالى حديثين مر معنا. الأول منهما حديث سليم بن جابر رضي الله عنه، وهذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث أبي هريرة مر معنا قريبا برقم 1152، وهو هنا لفظه أطول من اللفظ السابق، وفيه بعض المعاني التي لم ترد في اللفظ السابق. قال عن أبي هريرة قال عن نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا. ما رأيت حسنا أي حسن بن علي رضي الله عنهما إلا فاضت عيناي دموعا، وهذا فيه دلالة على رقة قلب أبي هريرة رضي الله عنه. فهو عندما يرى الحسن تفيض عيناه من الدموع، لأنه يذكر مكانة الحسن رضي الله عنه العظيمة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر مواقف عظيمة مرت به كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحسن، ومنها هذا الموقف الذي ساقه هنا. قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع فطاف فيه ونظر. ومر معنا سابقا أن في هذا من الفائدة أن الأكابر والأفاضل اتيانهم للأسواق ودخولهم لها ومرورهم بها ليس مؤثرا على فضلهم ولا على مكانتهم. وكان سيد بني آدم صلوات الله وسلامه عليه يأتي الأسواق بنفسه ويسوم السلعة بنفسه ويشتري هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم انصرف وأنا معه، أي انصرف من السوق حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى، وهذا هو موضع الشاهد من سياق الحديث الترجمة، احتباء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاحتبى ثم قال أين لكاع، أدعو لكاع، لفظه في الحديث السابق أين لكع، وعرفنا معناه. هذه الكلمة لها في اللغة معان لكن المراد هنا الصغير، فقوله أين لكع أو أين لكع أي أين الصغير أو الولد الصغير، يقصد الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال فجاء حسن يشتد أي يجري سريعا يعدو عدوا، فوقع في حجره أي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، جاء يجري سريعا إلى أن وقع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أي ألقى نفسه في حجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أدخل يده في لحيته، أي لما وقع الحسن في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وضع أو أدخل يده في لحيته، أي في لحية النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر قد يطيب للصغير ويأنس به إذا جلس في حجر والده أو قريب له، يمسك أو يدخل يده في لحية والده، وربما كثير من الناس لا يحتمل ذلك، ربما كثير من الناس لا يحتمل ذلك، وربما أنه يزجر صغيرة، وربما أنه يضربه ولا يحتمل منه وضع يده أو إدخال يده في لحيته. فهذا مما يدل على كمال شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورأفته ورحمته وحسن تودده صلوات الله وسلامه عليه. قال فوقع في حجره ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، يفتح فاه أي فم الحسن، ويدخل عليه الصلاة والسلام فمه في فمه، يعني يضع فمه عليه الصلاة والسلام في فم الحسن، وذلك لتقبيله رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحب الحسن، ودعا الله سبحانه وتعالى بدعوة ثانية لمن يحب الحسن أن يحبه الله، لمن يحب الحسن أن يحبه الله. وهذا يدل على فضل الحسن رضي الله عنه ومكانته العلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا دلالة واضحة على فضيلة محبة الحسن رضي الله عنه أرضاه، وأن من أحب الحسن حظي بهذه الدعوة العظيمة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يحبه الله سبحانه وتعالى، بأن يحبه الله سبحانه وتعالى. والحديث مضى شيء من بيان مضامينه عند وروده عند المصنف رحمه الله تعالى في الموضع المشار إليه قبل قليل، وشاهد الحديث لهذه الترجمة هو ذكر احتباء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من برك على ركبتيه. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: سلوا، فبارك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى. أما والذي نفس محمد بيده، لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه. هذه الترجمة عقد المصنف رحمه الله تعالى نظيرا لها في كتابه الصحيح، وزاد فيها قال: باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. وهذا البروك على الركبتين هو لا يفعل في كل حال، وإنما يفعل في حال أو في مقام يقتضي ذلك، كصنيع عمر رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الذي أورده في هذه الترجمة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر، أي بعد صلاة الظهر قام عليه الصلاة والسلام على المنبر، أي صعد على المنبر واعظا وناصحا ومذكرا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فذكر الساعة، فذكر الساعة، وذكر أن فيها أمورا عظاما. ذكر الساعة وذكر أن فيها أمورا عظاما، أي ذكر في مقامه ذلك عليه الصلاة والسلام عندما قام على المنبر، ذكر الساعة وذكر شيئا من أهوالها والأمور العظيمة التي تكون عند قيام الساعة في ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به. فذكر عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم وذكر شيئا من أهواله مذكرا وناصحا ومحذرا صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. قال أهل العلم: وهذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه في تلك اللحظة، يوحى إليه، أي لا يسألونه عن شيء إلا أخبرهم به بوحي من الله تبارك وتعالى، وإلا هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم المغيبات، لا يعلم المغيبات، علم الغيب لله سبحانه وتعالى، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وفي القرآن: ولا أعلم الغيب. فعلم الغيب عند الله سبحانه وتعالى، لكن قوله هنا عليه الصلاة والسلام: لا تسألوني عن شيء، وشيء هنا نكر في هذا السياق، في هذا السياق يقول: لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به، أي شيء تسألوني عنه إلا أخبرتكم به في مقامي هذا. فهذا محمول على أنه عليه الصلاة والسلام لا يسأل عن شيء في ذلك المقام إلا وأخبر به في هذا المقام الذي هو مقام يوحى إليه فيه صلوات الله وسلامه عليه بأي شيء يسأل عنه. قال ما دمت في مقامي هذا، ما دمت في مقامي هذا، وهذا شاهد ودليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولهذا خص هذا الأمر في ذلك المقام، قال في مقامي هذا، ذلك المقام الذي قامه عليه الصلاة والسلام، فكان يقول لا أسأل عن شيء إلا أخبرت به، مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه في ذلك المقام. قال في مقامي أو ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكاء الناس هو من باب التأثر بما ذكرهم به عليه الصلاة والسلام من أهوال يوم القيامة وشدائدها وما يكون فيها من الأمور العظام المهيلة، وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما دل على ذلك بعض الروايات ومنها في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام غضب في ذلك المقام، سئل عن أشياء عليه الصلاة والسلام كرهها فغضب عليه الصلاة والسلام، وكان يقول سلوني سلوني من غضبه صلى الله عليه وسلم في مقامه ذلك. قال أنس فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوا، فكان يردد هذه الكلمة عليه الصلاة والسلام، ودلت بعض الروايات أنه غضب عليه الصلاة والسلام فكان يردد سلوا سلوا أو سلوني سلوني. فكان من عمر رضي الله عنه في ذلك المقام كان منه أن برك، قال فبرك عمر على ركبتيه، برك عليهما أي جت على ركبتيه، وضع ركبتيه على الأرض وهو قائم على ركبتيه رضي الله عنه وأرضاه. وقال أهل العلم إنه فعل ذلك أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكم المقام العظيم والموقف العظيم، وأيضا أراد أن يهدئ الناس في ذلك الموقف، فبرك رضي الله عنه وأرضاه على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا فيه أن هذا الرضا فيه كفاية للإنسان، فيه كفاية للإنسان إذا رضي بالله ربا ورضي بوحيه وكتابه سبحانه وتعالى ورضي بالإسلام دينا ورضي بالنبي عليه الصلاة والسلام رسولا مبلغا عن الله وآمن بسنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا فيه كفاية له. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، ففيه كفاية للإنسان. فقال عمر رضي الله عنه في ذلك المقام رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الكلمة التي قالها عمر رضي الله عنه في هذا المقام هي كلمة جامعة لأصول الخير وأبواب السعادة، وقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمة تقال عند التشهد في الأذان، فيقول المسلم بعد سماع التشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهي جمعت هذه الكلمة الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل من أدرج في قبره، فكل من أدرج في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك وما دينك ومن نبيك. يسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. ولهذا أحسن أيما إحسان وأفاد إفادة عظيمة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عندما ألف رسالة عظيمة نافعة بعنوان الأصول الثلاثة، خصها في بيان هذه الأمور الثلاثة: الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وشرح هذه الأصول شرحا نافعا مفيدا، وكتبها بعدة أساليب، منها أسلوب كتبه للعوام، أسلوب مبسط باللهجة العامية كتبه للعوام ليحفظوا هذه الأصول العظيمة الثلاثة التي يسأل كل واحد منهم عنها أول ما يدرج في قبره. قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا بالله ربا لا يكون إلا بالرضا بربوبيته وتدبيره سبحانه وتعالى للأمور، وأنه المتصرف، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأيضا الرضا بأسمائه وصفاته العظيمة سبحانه وتعالى الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأيضا الرضا بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى، وأن يصرف العبادة كلها لله. وإلا فإن من يدعو غير الله ويسأل غير الله ويذبح لغير الله ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله، أين رضاه بالله ربا؟ أين رضاه بالله سبحانه وتعالى ربا إذا كان يصرف حقوق الله لغير الله سبحانه وتعالى؟ والرضا بالإسلام دينا، بأن يكون معتنقا للإسلام، مستمسكا به، محافظا عليه، لا يبغي غيره بدلا. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالرضا بالإسلام بقبوله والمحافظة عليه والبعد عن كل أمر ينقضه أو ينقصه. قال: وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والرضا به عليه الصلاة والسلام رسولا إنما يكون بتصديق أخباره وطاعة أوامره والانتهاء عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة وعظم شأنها وعظم وقعها، فلما قالها عمر رضي الله عنه سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عن تكراره لقوله سلوا أو سلوني. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى. وهي هنا كلمة تهديد، وهي هنا كلمة تهديد، نظيرها قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: أولى لك فأولى. هذا تهديد. والمعنى هنا أي أوشك أو قرب أن يأتيك ما يهلكك، وهذا فيه وعيد وتهديد لمن لا يحقق الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال: أولى. أما والذي نفس محمد بيده. وهذا قسم منه بالله العظيم سبحانه وتعالى. أما والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي. عرضت علي الجنة والنار في عرض الحائط وأنا أصلي، أي أنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار عيانا، شاهدهما مشاهدة وهو يصلي في عرض الحائط أي في جانب الحائط أو في وسط الحائط، والذين يصلون وراءه ما رأوا شيئا، وهذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. الناس صفوف وراءه عليه الصلاة والسلام وما رأوا شيئا، وهو عليه الصلاة والسلام وهو يصلي عرضت عليه الجنة والنار في عرض الحائط، أي رآهما في وسط الحائط، رأى الجنة ثم رأى صلوات الله وسلامه عليه النار. قال: فلم أرك اليوم، أي نظير أو مثل هذا اليوم في الخير والشر، لم أرك اليوم في الخير والشر. وقيل في معنى ذلك أي لم أرك الخير فيما يترتب عليه من الخير والفائدة للإنسان ودخول الجنة، وأيضا كالشر في إيصاله للإنسان للهلكات وإيقاعه له في الدركات وإيصاله لأهل الشر إلى النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. قال: لم أرى كالخير والشر، لم أرى كالخير والشر. وذكره لذلك عليه الصلاة والسلام فيه الترغيب والترهيب، فيه الترغيب والترهيب، الترغيب في الخيرات التي تفضي بالعبد إلى الجنات ورضا الله سبحانه وتعالى، والتحذير من الشر الذي يفضي بصاحبه إلى النار ويودي به إلى الهلكات. الشاهد من هذا الحديث بروك عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ركبتيه في هذا المقام العظيم وفي هذا الموقف المؤثر، برك على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدثه عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال: رأيته قلت لابن عيينة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء. الاستلقاء هو الاضطجاع، اضطجاع الإنسان على قفاه، أي ينام على الأرض على ظهره، يضع ظهره أو قفاه على الأرض، فهذا الاضطجاع يسمى الاستلقاء. الاستلقاء وهو اضطجاع سواء كان بنوم أو بدون نوم، فمن استلقى على قفاه وراح قفاه على الأرض يقال مستلق، سواء كان نائما أو لم ينم، وهو أمر يفعله الإنسان للراحة، يفعله للراحة، لا يفعل دائما، وإنما يفعل إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، فيفعل للراحة. وسياق أو ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه الترجمة أراد بيان جواز الاستلقاء عندما يضطر الإنسان إليه أو يكون محتاجا إليه، وهو لا يفعل في المجامع والأماكن العامة، وإنما يفعله الإنسان في بيته أو أيضا في المسجد إذا احتاج إلى ذلك، ولا يكون ذلك أيضا في مجامع الناس، فإذا احتاج إلى ذلك يستلقي على قفاه سواء كان ذلك بنوم أو بدون نوم، هذا أمر مباح. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستلقاء، جاء في صحيح مسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء، ولفظه: لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الصفة أن يستلقي واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهنا في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استلقى واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وجاء في صحيح مسلم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستلقاء على هذه الصفة، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وليس بين الحديثين تعارض. والقول فيهما نظير ما مر معنا في الاحتفاء، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن فعله، وجاء أيضا عنه فعله صلى الله عليه وسلم، وحمل المنع على ما إذا كان ذلك يترتب عليه انكشاف العورة، وحمل الفعل على أمن ذلك، أمن انكشافها. والقول هنا نظير القول هناك، فنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستلقاء مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى يحمل فيما إذا كان هذا عرضة لانكشاف عورة الإنسان، أما إذا كان آمنا من ذلك فله أن يفعل ذلك كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد هنا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. رأيته مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فدل هذا الحديث على إباحة الاستلقاء على هذه الصفة مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى عند أمن الإنسان من انكشاف عورته، أما إذا كان لا يأمن فإنه ينهى عن ذلك للحديث الوارد في ذلك أو في النهي عن ذلك في صحيح مسلم. وأيضا ذكر أهل العلم أن هذا العمل أو الاستلقاء على هذه الصفة يفعل عند الحاجة إلى ذلك، يفعل عند الحاجة وعند الاضطرار إلى ذلك من أجل راحة البدن. وقوله هنا رأيته مستلقيا جاء في بعض الروايات كما في أبي داود وغيره قال في المسجد، في التنصيص على أن ذلك في المسجد، قال رأيته في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. والحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح، وأورد بعده عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، أي يفعلان هذه الصفة، يستلقيان على الظهر مع وضع إحدى الرجلين على الأخرى. نعم. قال حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبيها أنه قال رأيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أم بكر بنت المسور وهي مجهولة، ولهذا ضعف الإسناد بها، عن أبيها قال رأيت عبد الرحمن بن عوف مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى، وهذا مثل ما تقدم في الحديث المتقدم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد هنا ضعيف، لكن الحديث المتقدم فيه دلالة واضحة وكافية على جواز الاستلقاء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الضجعة على وجهه. قال حدثنا خلف بن موسى بن خلف قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن قشفة الغفاري أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه كان من أصحاب الصفة قال بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني فحركني برجله فقال قم هذه ضجعة يبغضها الله، فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. ثم قال رحمه الله تعالى باب الضجعة على وجهه. والضجعة بكسر الضاد هيئة، اسم للهيئة، والمراد بالضجعة على الوجه أي نوم الإنسان على وجهه، بحيث ينام منكبا على وجهه ويضع بطنه على الأرض. وهذه الصفة في الاضطجاع جاء نهي النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يبغضها، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى يبغضها، ولا يجوز للمسلم أن يفعل ما يبغضه الله، لا يجوز للمسلم أن يفعل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الاضطجاع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وللإنسان أن ينام على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو على قفاه مستلقيا، أما الاضطجاع على البطن ويكون بطن الإنسان على الأرض ووجهه منكبا على الأرض، فهذه الصفة نهى عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأورد هنا حديث طخفة الغفاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب الصفة، قال: بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل، بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل، أتاني آت وأنا نائم على بطني. وهذا هو موضع الشاهد في هذا الحديث الترجمة، نومه رضي الله عنه على هذه الصفة على بطنه مضطجعا على بطنه. قال: فحركني برجله، يعني بين أنا نائم أتاني آت فحركني برجله، أي لمس شيئا من جسمي أو طرفا من جسمي برجله، فحركني برجله، والمراد أنه حركه برجله حركة خفيفة تنبيها له، تنبيها له. فقال: قم، هذه ضجعة، هذه ضجعة، أي الضجعة بفتح الضاد الواحدة من الاضطجاع، الواحدة يقال لها ضجعة، أي هذه الضجعة أو هذا النوع من الاضطجاع يبغضه الله سبحانه وتعالى. وبكسر الضاد المراد به الهيئة أو اسم الهيئة، قال: هذه ضجعة أو ضجعة يبغضها الله. فإذا كانت بالفتح أي هذه الضجعة أي هذه الواحدة من الاضطجاع يبغضها الله سبحانه وتعالى، وبكسرها أي هذه الهيئة في الاضطجاع يبغضها الله سبحانه وتعالى. وجاء لفظه في الترمذي: لا يحبها الله، وهي بمعنى يبغضها الله سبحانه وتعالى. قال: فرفعت رأسي عندما نبهت هذا التنبيه من هذا الآتي، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي، أي إذا الذي كان ينبهه على ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث حديث طخفة رضي الله عنه على النهي عن هذه الضجعة وأن الله سبحانه وتعالى يبغضها. نعم. قال: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي من أهل فلسطين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا لوجهه فضربه برجله وقال: قم، نومة جهنمية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا لوجهه، منبطحا لوجهه، الانبطاح على الوجه هو هذه الضجعة التي ترجم المصنف رحمه الله لبيان النهي عنها، منبطحا لوجهه، هذا نظير قول طخفة رضي الله عنه: أنا نائم على بطني، وأنا نائم على بطني. فضربه برجله، ضربه برجله أي حركه برجله، وقال: قم، نومة جهنمية، أي أن هذه الصفة في النوم صفة نوم أهل جهنم، هذا معنى قوله نومة جهنمية. والحديث ضعيف الإسناد بهذا اللفظ بهذا اللفظ بلفظ نومة جهنمية، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ يبغضها الله كما نبه على ذلك الألباني رحمه الله تعالى. والإسناد هنا فيه الوليد بن جميل الكندي صدوق يخطئ، وقالوا في الإسناد من أهل فلسطين، وإنا لنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلصها من أيدي اليهود الغاصبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمين إلا باليمنى. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يأخذ ولا يعطي إلا بيمينه، أي أن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويأكل بيمينه ويشرب بيمينه. وينهى عليه الصلاة والسلام عن الأخذ بالشمال والعطاء بالشمال والأكل بالشمال والشرب بالشمال، وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا من فعل الشيطان. فالترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان ذلك، وأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس للإنسان أن يأخذ بشماله أو يعطي بشماله أو أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله، لأن هذا فعل الشيطان، ومن يفعل ذلك يكون قد تشبه بعمله هذا بالشيطان والعياذ بالله، يكون بهذا العمل تشبه بالشيطان. أما الذي يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ويأخذ بيمينه ويعطي بيمينه يكون بهذا العمل مقتديا بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفرق بين المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم المهتدي بهديه وبين من هو متشبه والعياذ بالله بالشيطان الرجيم أعاذنا الله جميعا منه. وأورد هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وجاء في بعض الأحاديث: ولا يعطي بشماله ولا يأخذ بشماله. فذكر الأمور الأربعة: الشرب والأكل والأخذ والعطاء. وبين عليه الصلاة والسلام أن هذا فعل الشيطان، قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأيضا جاء في بعض الأحاديث: ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، فهذا فعل الشيطان. والحديث يدل على أن الشيطان له يد يمين ويد شمال، وأنه يأخذ ويعطي ويأكل ويشرب، وهذا كله يحمل على ظاهره على الحقيقة. والحديث فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الأخذ بالشمال والعطاء بالشمال والأكل بالشمال والشرب بالشمال، وأن ذلك من فعل الشيطان، وأن الواجب على المسلم أن يكون في أكله وشربه وأخذه وعطائه يفعل ذلك كله بيمينه. وفي زماننا هذا، زمان السندوش وعلبة العصير، في زماننا هذا زمان السندوش وعلبة العصير، أكثر الناس والشباب في يمينها العصير وفي شمالها السندوش أو العكس، ويأكل بأحدهما ويشرب بالأخرى، وهذا من العمل بعمل الشيطان الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نحذر من ذلك. وأيضا على سفرة الطعام، في الآونة الأخيرة يلاحظ على بعض الناس أنه من باب المحافظة على نظافة الكأس، كأس الماء أو كأس العصير، لا يأخذه بيمينه وإنما يأخذه بشماله ويشرب بشماله محافظة على الكأس. وهو بهذا العمل الذي يراه يرى أنه يفعله كنوع من الأدب، هو بهذا العمل تشبه بالشيطان وخالف هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو يفعل ذلك كنوع من الأدب، يعني كأنه يعني عنده نوع من الأدب يحافظ على نظافة الكأس، مع أن الكأس على أي الأحوال سيغسل، وهذا الصنيع لا يقدم ولا يؤخر، ولما يكسب شيئا إلا إضاعة السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتشبه بالشيطان والعياذ بالله. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحافظ على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر من أن نفعل مثل فعل الشيطان والعياذ بالله، وأن نحذر الناشئ والصغار من ذلك، وأن نحذر الناشئ والصغار من ذلك. وأعيد مرة ثانية، الآن في هذا الزمان السندويش في اليمين والعصير في اليسار أو العكس، ويفعل ذلك الشاب في الطريق، يأكل ويشرب في الطريق وهو ماشي في الشارع، وإذا انتهى وهو كبير في السن، يعني يكون عمره 18 سنة أو 17 سنة، يأكل بيمينه ويشرب بشماله ويمشي في الطريق، وهذا كله مما جاء فيه النهي. ثم إذا انتهى من ذلك كله من الأكل والشرب رمى علبة العصير في الأرض أذى في طريق الناس، وربما أيضا أنه قليلا يتمتع بضربها بقدمه وركلها بقدمه ويجري وراءها في صفة منكرة يفعلها وهو كبير في السن. فالشاهد أن الشباب ينبغي أن يحذروا من الأعمال التي توجد فيهم عند الجهل بالسنة وعدم العلم بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقع في أمور مخلة بالأدب ومخلة بالمروءة ومخلة بالخلق الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأن يعود نفسه على الأدهاب الفاضلة في أكله وشرابه وأخذه وعطائه، يكون الإسلام ظاهرا فيه في آدابه ومعاملاته، لا أن يكون يفعل أعمالا يستمر عليها وهي نوع من التشبه بالشيطان الرجيم. قال كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، وهذه الزيادة هي موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أين يضع نعليه إذا جلس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن ابن نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضعهما إلى جنبه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب أين يضع نعليه إذا جلس. أين يضع نعليه إذا جلس، في أي مكان يضع النعلين. إذا كان للنعال مكان مخصص فيه فإنها توضع فيه، سواء إذا كان جلس في المسجد أو جلس في بيت زار صاحبه، فإنه يضع النعال في المكان الذي يخصص للنعال. وفي الغالب أن كثير من الأماكن التي يأتيها الإنسان يعرف أن ثمة مكان مخصص للنعال فيجعل نعله في المكان المخصص فيه. وإذا لم يكن هناك مكان مخصص لذلك فينبغي أن يحذر من أن يجعل في نعليه في مكان يؤذي بها الناس، هذا الذي ينبغي على المسلم أن يفعله، أن يحذر من أن يضع نعليه في مكان يؤذي فيه الناس. قال: باب أين يضع نعليه إذا جلس. وأعيد ثانية: إذا كان ثمة مكان مخصص للنعال يضع نعليه فيه، وإن لم يكن مكان مخصص لذلك فليحرص على أن يضعهما في مكان يؤذي فيه الآخرين. وأورد هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما إلى جنبه. وقول ابن عباس من السنة هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع، لكن هذا الحديث لم يثبت لأن في إسناده عبد الله بن هارون، وهو كما قال الحافظ بن حجر في كتابه التقريب مقبول، فالحديث ضعيف الإسناد، وهو حكم وحكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو صح إسناده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية عن أزهر بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش. الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش، وهذا الصنيع من الشيطان المقصد منه إيقاع العداوة والبغضاء بين الزوجين، أو إغار صدر الزوج على زوجته وإلقاء البغض في قلبه عليها، فهذه من طرائق الشيطان في إفساد العلاقة بين الزوجين، يأتي بالعود أو بالشيء فيطرحه على الفراش. ولهذا ينبغي على المسلم في بيته ومع أهله ألا يتخذ من بعض المواقف أمرا لإيجاد عداوة أو بغضة بينه وبين أهله، وقد يبغض زوجة على أمر لم يكن لها فيه عمل أو لم يكن منها فيه قصد، إما تكون لم تعمل ذلك أو لم تكن تقصد ذلك، فإذا أخذ الإنسان في بيته الأمور ما أخذ الغضب وحكم غضبه في مثل هذا الموقف نسبت العداوات وتفككت الأسر، وكم من بيوت عامرة تهدمت بمثل هذه الأمور، وانفصل الزوجان وتشتت الأبناء بمثل هذه الأعمال والأمور التي يوقع الشيطان بها العداوة بين الزوجين. فالمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة تنبيها على ذلك، وأنه ينبغي على الزوج ألا يكون رؤيته لمثل هذا الشيء على فراشه سببا لبغضه لأهله، فقد يكون ذلك ليس منهم، قد يكون ذلك ليس منهم، قد يكون حالهم معه أن رتبوا فراشه وهيئوه أحسن ترتيب ثم خلفهم عليه الشيطان فألقى فيه شيئا إما عودا أو شيئا حتى يغضب الزوج على أهله، فيوجد بينهم شيء من النفرة والتباغض. وأورد هنا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، أي بعدما تهيئه زوجه له وترتبه أحسن ترتيب وتهيئه له أحسن تهيئة، فيخلفها الشيطان عليه فيلقي عليه العود أو والحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، أي ليوقع في نفسه شيء على أهله، غضب أو شيء من ذلك على أهله. قال: فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قد يكون هذا الأمر من الشيطان، وقد يكون أيضا الشيطان دفع أحد الصغار في البيت إلى هذا الأمر، ألقى في نفسه أو وسوس له أن يأخذ شيئا ويضعه. ومر معنا قريبا الإشارة إلى الحديث الذي في صحيح مسلم عندما وضع الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يضعون أيديهم فيه حتى يأكل، حتى يضع يده عليه الصلاة والسلام. فجاءت جارية كأنما تدفع، جاءت جارية كأنما تدفع لتضع يدها في الطعام، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها وقال إن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية، هذا موضع الشاهد، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام، جاء بها يدفعها دفعا لتضع يدها في الطعام ليستحل بها الطعام. فمثل ما صنع بهذه الجارية يمكن أن يصنع ببعض الأولاد الصغار، يدفعه إلى أخذ عود أو حجر ويلقيه على الفراش، على فراش والده بوسوسة من الشيطان. فقوله رحمه الله الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش، سواء باشر ذلك بنفسه أو أنه دفع صغيرا في البيت إلى فعل ذلك ليوجد في قلب الزوج بغضة لزوجته وليوجد عداوة وفرقة بين الزوجين. وأورد هنا عن أبي أمامة قال إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود والحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، قال فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال لأنه من عمل الشيطان. ولهذا ينبغي الإنسان في مثل هذا الموقف ألا يتجه بالغضب على أهله، وإنما يقول لعل ذلك فعله صغيرا لعل ولعل، ولا يباشر الغضب على أهله ويحمل في قلبه عليهم مع أنهم لم يكن منهم إلا الإحسان ولم يكن منهم إلا المعروف والجميل، ولكن هذا من الشيطان لا يوقع بين الزوجين العداوة والبغضاء. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الأثر عن أبي أمامة الباهلي يؤيده ما سيأتي في ترجمة لاحقة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فيشرع له أن ينفض فراشه بداخلة إزاره أو بشيء لأنه لا يعلم ما خلفه على فراشه. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.